ونعوذ بك من ضال الداء ونعوذ بك من ضال الداء ونعوذ بك من ضال الداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرا ولا فتنة مضلا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آوي من لا مأوى له وأطعم من لا طعام له وأكفي من لا كساء له وأمن من لا أمن له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يجاهد فيه في سبيلك لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت رميهم اللهم ثبت رميهم اللهم ثبت رميهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم افتح عليهم اللهم افتح عليهم اللهم نور طريقهم ويسر دربهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وعليك بأعدائك أعداء الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم لا تثبت أقدامهم اللهم لا تسدد رميهم اللهم لا تجمع كلمتهم اللهم لا تنور طريقهم اللهم أعمي أبصارهم اللهم أعمي أبصارهم وشل أقدامهم وعطل أركانهم وعطل أركانهم وقطع أيديهم ومثل بهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام اللهم أعز المسلمين بدينهم اللهم أعز الإسلام بدينهم وقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوِّ الضعفاء اللهم قوِّ الضعفاء من المسلمين اللهم قوِّ الضعفاء من المسلمين وفك أسر المسجونين وفك أسر المسجونين وفك أسر فك أسر المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا ويا خالقنا ويا منتهى رجائنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام أعز الإسلام والمسلمين بالنصر أعز الإسلام والمسلمين بالنصر في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر المبارك في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر المبارك كما نصرت عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل دعاءنا تقبل دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك الشكلان اللهم لا ترد أيدينا صفرا اللهم لا ترد أيدينا صفرا اللهم لا ترد أيدينا صفرا وأنت الحي الكريم تستحي من عبادك إذا رفعوا إليك أيديهم أن تردهم خائبين أن تردهم خائبين تقبل صلاتنا وصيامنا وأعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين ودمر الكفرة والكافرين في كل مكان في الداخل والخارج الذين يعادون عبادك ويكيدون لهم المكائد اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم سلطهم على بعضهم اللهم فك اللهم فك شملهم اللهم فرق مجتمعهم اللهم لا توحد بينهم اللهم لا تجعل في قلوبهم حبا لبعضهم اللهم اجعلهم أشتاتا متفرقين متخالفين كما خالفت بين المشرق والمغرب يا جبار السماوات والأرض أنت تعلم من يكيد لنا أنت تعلم من يكيد لعبادك أنزل عليهم سخطك وعذابك ورجسك وغضبك يا جبار السماوات والأرض اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا هدى لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا من المسلمين إلا شافيته ولا مريضا من المسلمين إلا شافيته ولا مريضا من المسلمين إلا شافيته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته ولا ميتا من المسلمين إلا غفرت له ولا ميتا من المسلمين إلا عفوت عنه ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا دمرته ولا عدوا إلا أخزيته ولا ضالا من المسلمين إلا هديته ولا محروما إلا آنسته ولا محروما إلا آنسته ولا محروما إلا آنسته ولا صعبا للمسلمين إلا يسرته ولا أمرا صعبا للمسلمين إلا يسرته ولا أمرا صعبا للمسلمين إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها ولا مسافرا إلا رددته ولا مسافرا إلا رددته ولا مسافرا إلا رددته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما يسرت لمريم الحمل والوضع فيسر لكل مؤمنة الحمل والوضع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لكل حاملة منهن الوضع واجعله صالحا واجعله تقيا واجعله داعيا واجعله مؤمنا واجعله ذخرا لوالديه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا عقيما إلا يسرت لم ولا عقيما إلا يسرت لم ولا عقيما إلا رزقته الولد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل يا رب وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.